أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج. سائل يسأل عن قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. هذه الآية الكريمة يرغب الله فيها المؤمنين لإقراض رب العزة والجلال ما أنالهم من الخير والنعم، وذلك أن الله جل وعلا قد وهب العباد شيئا من النعم الدنيوية ليبتليهم فيها، وجعل ذلك من أسباب كونهم يقدمون على طاعة الله جل وعلا. ولذا فإن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقدم شيئا من العمل الصالح الذي يكون سببا من أسباب رفعة درجته في آخرته. وفي هذه الآية إشارة إلى أحد هذه الأعمال، ألا وهو الصدقة والهبة التي يهبها الإنسان رغبة في الأجر والثواب الأخروي من عند رب العزة والجلال. ولذا ذكر الله جل وعلا في هذه الآية صفة بعض العباد الذين يقرضون رب العزة والجلال، والمراد بالإقراض هنا أن يقدم العبد لله جل وعلا عملا صالحا وصدقة تعود عليه بالنفع في دنياه وفي أخراه، كما قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهذه الآيات ترغب الإنسان على الإقدام على الصدقة وبذل بعض المال طاعة لله جل وعلا، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوال العبد. فملخص هذه الآية أن الآية ترغب في النفقة في سبيل الله بحيث يكون الإنسان راغبا في الأجر، وقوله حسنا يعني أنه بلا من وبنية خالصة لله جل وعلا وبلا أذى، فيكون ذلك من أسباب مضاعفة الأجر والثواب. ولذا قال: وله أجر كريم. ومن أعظم هذا الأجر أن يدخل العبد جنة الخلد، وأن يمكن من رؤية الرب، وأن يخلف له بالعطاء الحسن في الدنيا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من أدرك الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرة الإحرام أم يكبر للركوع كي يدرك الركعة؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا بد أن يكون هذا التكبير والإنسان قائم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم للصلاة فكبر. فدل هذا على أن القادر على القيام لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فلا يصح منه أن يكبر وهو راكع. والتكبيرة الأخرى، تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، واجب من واجبات الصلاة، وهي وإن لم تكن ركنا فيها لكنها من الواجبات. والأمران المتماثلان اللذان يكونان من جنس واحد إذا اقترنا فإنه لا حرج في تداخل أحدهما في الآخر، ولذلك فإن من كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع مباشرة يجزئه ذلك، ولكن الأفضل في حقه أن يكبر تكبيرة أخرى للانتقال خروجا من الخلاف وتكثيرا للذكر الذي يذكره الإنسان، ولما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نرجو بيان معنى الحديث والفوائد المستنبطة منه. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المتفق على إخراجها، وفيه دلالة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر ما ورد فيها لعن أو عقوبة دنيوية أو أخروية أو تهديد بالنار، والكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي الحديث دلالة على تحريم شتم الرجل لوالديه، فلا يجوز له أن يشتم أباه ولا أن يشتم أمه، وذلك من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث استبعاد الصحابة لأن يسيء الرجل لأحد والديه بأدنى إساءة، وذلك لأن الوالد له فضل كبير على ولده. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا تحريم شتم الآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وفي هذه اللفظة من هذا الحديث تحريم أن يسب الإنسان آباء الآخرين وأمهاتهم، وبيان أن ذلك من أسباب تجرؤ الآخرين على سب والدي المتكلم. وليس في هذا دلالة على جواز مقابلة السب بمثله، وإنما فيه بيان أن الإنسان في قوله المحرم قد يقابل بمثله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يؤاخذ بالنتائج والآثار الحاصلة من لفظه وفعله، فإنه قد جعل سب الآخرين لآبائه بسبب سبه فعلا منسوبا إليه. وفي هذه الآية الأمر بسد الذرائع المؤدية إلى الممنوعات والمحرمات، فلما كان سب آباء الآخرين ذريعة إلى سبهم لآبائه منع منها. وفي هذا أن العبد يحسن به أن يصون لسانه من كل أمر يخالف الشرع. أثابكم الله. هذا السائل يقول: البعض يرفع صوت التكبير بعد الإمام في تكبيرة الإحرام، ما صحة ذلك؟ الأصل أن المأموم يسر بالتكبير ولا يرفع صوته إلا بحيث يسمع نفسه، وبالتالي فإن رفع الصوت للمأموم بالتكبير ليس من الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من فعل الصحابة في عهد النبوة. إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ سنة الضحى من الصلوات التي حدد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. والأصل في السنن المؤقتة أنه إذا فات وقتها فإنه يفوت فعلها ولا يشرع قضاؤها، إلا ما ورد فيه دليل بجواز قضاء تلك السنة، ولم يرد دليل يدل على جواز قضاء صلاة الضحى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نلاحظ أن البعض يحلف بالأمانة، هل هذا جائز؟ لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا، فالحلف تعظيم للمحلوف به، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء التحذير من أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وليتبين له أن الحلف بغير الله عمل مخالف للشرع، فيه إثم كبير، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف بالأمانة. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، وبين أن ذلك من الأمور التي تخالف الشرع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، كما أخرجه الإمام أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه. وبالتالي على الإنسان أن يصون لسانه من الحلف بالأمانة. ومن أنواع الحلف بالأمانة تأكيد الكلام بهذا اللفظ، كما لو قال أمانة أو نحو ذلك من الألفاظ. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: بعض الناس يقول الله يخليك، هل هي دعوة وهل هي جائزة بارك الله فيكم؟ هذه اللفظة من الألفاظ العامية التي يستخدمها الناس، يريدون بهذه اللفظة البقاء والحياة، ولكن لها معنى آخر في لغة العرب، حيث تقتضي هذه اللفظة الترك. وبالتالي فإنه لما ترددت هذه اللفظة بين معنى مقبول شرعا ومعنى غير مقبول، فإنه يمنع منها، ولذلك فيختار من الألفاظ ما يتناسب مع مقصود المتكلم، كما لو قال: حفظك الله، الله يحفظك، أبعدك الله عن السوء، ونحو ذلك من الكلمات. أثابكم الله. هذا يسأل ويقول: هل للفصل بين الطواف والسعي زمن محدد؟ الأصل في السعي أن يكون مع الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا فإنه لا بد أن يعقب السعي الطواف، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. والفصل اليسير كما لو طاف أول النهار وسعى آخره لا يعد فاصلا يؤثر على صحة السعي. قد أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاء في حديث عند البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شعرت فسعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طف ولا حرج. فدل هذا على أن تقدم السعي جائز، خصوصا عند ورود شيء من الحاجات، وليس في هذا الحديث دلالة على جواز أداء السعي مفردا، لأنه إنما نفى الحرج عنه عندما جعل الطواف مقترنا بالسعي معقبا له. أثابكم الله، ما حكم منع الصغار من الصلاة في الصف الأول خاصة إذا كان الطفل مميز؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وذلك أن من يكون خلف الإمام يحتاج إليه في شيء من أمور تقويم الصلاة، كتنبيه الإمام عند الخطأ في شيء من الصلاة أو القراءة، ولذلك يحسن أن يكون من وراء الإمام ممن يضبط الصلاة ويعرف أحكامها ويكون عنده القدرة على تنبيه الإمام على ما ينوب عليه، ويكون لديه الأهلية لأن يخلفه في الصلاة. ولذا فإن الأولى بغير البالغين ألا يكونوا خلف الإمام بهذه المعاني التي ذكرتها قبل ذلك. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: توضأت أنا لابس شرابا ثم خلعت الشراب ولبست شرابا آخر، فما الحكم؟ جاءت النصوص بمشروعية وجواز المسح على الخف، وقد ألحق أهل العلم الجوارب بها، والماسح على خفيه إنما مسح على الخفين، والله جل وعلا قد أوجب على المتوضأ غسل الرجلين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم جاءت السنة بأن لابس الخفين يكتفي بالمسح عليهما متى أدخلهما على طهارة، فإذا خلع الإنسان خفيه أو جواربه فإنه حينئذ لا يجزئه المسح، لأنه يعود بالخلع إلى الأصل الذي يتضمن وجوب غسل الرجلين، وبالتالي لا بد من وضوء آخر يغسل فيه قدميه قبل أن يصلي. بارك الله فيك، وفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين سعادة في الدنيا والآخرة وهناءة عيش وإدرار رزق هذا، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.